لله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فلابن الجوزي رحمه الله، وكان أخطب خطيب في تاريخنا في تاريخ علماء المسلمين قاطبة تقريبا، كان يقول: إذا أحسست بنفحات البلاء فلا تكثرن الضجيج، إذا أحسست بنفحات البلاء فلا تكثرن الضجيج. بين قوسين: أنا مريض، أنا مبتلى، أنا مجروح، أنا كذا، فإن للمجازات زمانا وينقضي، فاحرص أن ترحل عنك أيام البلاء إلى أرض الجزاء مادحة لا قادحة، واعلم أن للبلايا أوقاتا ثم تنصرم، فاللازم لك أن تلازم محراب الإنابة، فربما قدم بشير القبول فارتد يعقوب بصيرا، وإن مت فربما ناب حزن الدنيا عن حزن الآخرة، إن عذاب الدنيا أهون من عذاب يوم القيامة، وإن عذاب الناس أشد من عذاب رب الناس، ربما ناب حزن الدنيا عن حزن الآخرة. احرص أن ترحل عنك أيام البلاء إلى أرض الجزاء مادحة لا قادحة، وقد رأت منك صبرا جميلا. نعم، ولزمت محراب الإنابة والضراعة إلى الله عز وجل. أتدري ما حسن الظن بالله جل جلاله؟ أن يكون كل ما حولك مؤلما وموجعا، لكنك تستشعر لطف اللطيف الخبير الرحيم الودود القريب المستجيب، أن تنتظر رحمات ربك تهطل عليك كصيب من السماء، أن تطرد عن نفسك كل توقع سيء وكل ظن سوء، كلما ألقى الشيطان بشيء من ذلك في روعك، أن تأنس بربك لأنك تعلم سعة رحمته، وتوقن أن الخير بيديه، وأنه أرحم بك من والديك جل جلاله. شاعر يقول: ليل ويعقبه فلق، فلم التشاؤم والقلق، ليل ويعقبه فلق، فلم التشاؤم والقلق، هل أنت أول من بعبرته تحشرج واختنق، أم أنت وحدك من سيبقى في دهاليز النفق، أتخيب والرحمن حي لا ووعد الله حق، انظر لرحمة والديك فكيف رحمة من خلق، انظر لرحمة والديك فكيف رحمة من خلق. تأمل قوله تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. قل للمصائب أوجعتك مرارا، وقفت منها باكيا منهارا، الله يعلم بالذي في خاطري وهو القدير ولم يزل جبارا سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا في هديت وعافنا من عافيت. يقول ابن الجوزي أيضا في مقام آخر: لقد رأيت من البلاء عجبا إن المؤمن يدعو فأحيانا لا يستجاب له فيكرر الدعاء وتطول المدة ولا يرى أثرا للإجابة، فينبغي له أن يعلم أن هذا أيضا من البلاء الذي يحتاج إلى الصبر. وما قد يعرض للنفس من الوساوس في تأخير الجواب: مرض يحتاج إلى طب، علة تحتاج إلى التماس التداوي لها من عدة أوجه. أولها أنه قد ثبت بالبرهان أن الله جل جلاله مالك الملك، وللمالك أن يتصرف بالمنع والعطاء في ملكه فلا وجه للاعتراض عليه. أولا لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فعال لما يريد. ما من الناس من أحد إلا ويريد ما لا يفعل أو يفعل ما لا يريد، لكن الفعال لما يريد الله وحده جل جلاله. الأمر الثاني أن أفعاله جل وعلا لا تنفك عن حكمته، وقد ثبتت حكمته بالأدلة القاطعة وبالبراهين الساطعة. فربما رأيت الشيء مصلحة والحق أن الحكمة لا تقتضيه. الإنسان محجوب، يرى في حدود محدودة، لكن الله جل وعلا بكل شيء عليم، وقد وسع كل شيء رحمة وعلما، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وقد يكون التأخير مصلحة والاستعجال مضرة، لا يزال العبد في خير ما لم يستعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. أيضا إنه قد يكون امتناع الإجابة لآفة فيك، فربما كان في مأكولك شبهة، أو كان في قلبك في وقت الدعاء غفلة، أو تزاد عقوبتك في منع حاجتك لذنب ما صدقت التوبة منه. ابحث في هذه التفاصيل، ربما يكون في مأكولك شبهة، ربما يكون في قلبك في وقت الدعاء غفلة، ربما تزاد عقوبتك في منع حاجتك لذنب ما صدقت في التوبة منه. ينبغي أن يقع البحث عن مقصودك بهذا المطلوب، ماذا تريد بهذا الذي تلح على الله في طلبه؟ فربما كان في حصوله زيادة إثم أو تأخير عن مرتبة خير، فكان المنع أنفع لك وأصلح. أيضا أن الحق جل جلاله علم من الخلق اشتغالهم بالبر عنه، فربما مسهم في خلال النعم بعوارض تدفعهم إلى بابه يستغيثون به، فهذا من النعم في طي البلاء. أحيانا الإنسان يتقلب في أعطاف النعمة فتشغله عن ربه جل جلاله، فيعرضه الله جل وعلا لبعض عوارض البلاء التي تلجئه إلى اللياذ ببابه وإلى الوقوف بأعتابه استغاثة به وتضرعا إليه ولجأ إليه، فهذا من النعم في طي البلاء. فإذا تدبرت هذه الأشياء اشتغلت بما هو أنفع لك من حصول ما فاتك، اشتغلت بما هو أنفع لك من رفع خلل أو اعتذار من زلل أو وقوف على الباب إلى رب الأرباب. والله جل جلاله أرحم الراحمين وخير الغافرين، الرحيم الودود اللطيف القريب المستجيب أرحم بعباده من آبائهم ومن أمهاتهم. فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ولا يستعجل أحدكم إن تأخر عنه جواب دعائه يقول دعوت ثم دعوت فلم يستجب لي فيستحسر ثم ينقطع عن الدعاء. إن الداعي لن يعدم من دعائه خيرا، إما أن يعجل له مقصوده أو أن يعطيه الله ما هو خير منه، أو يدخر ذلك كله إلى يوم يلقاه لكي ينوب حرمان الدنيا عن حرمان يوم القيامة، ولكي ينوب حزن الدنيا عن حزن الآخرة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاك الله خيرا.